المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة العاشرة. إن أذن لبى في شوق لله يؤرقه حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحاب. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، إخواني، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وهذه من أهم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة وأمرنا بإخلاص العبادة، فمن أتى بالعبادة من غير إخلاص فإن عبادته لا تكن مقبولة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه العبادة وترد عليه. والعبادة كما أنها سبب في رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، قد تكون بسبب عدم الإخلاص سببا لدخوله النار والعياذ بالله. نعم، فالإنسان إذا فعل العبادة لله سبحانه وتعالى مخلصا فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، أما إذا فعل العبادة ولم يكن فيها مخلصا فإن هذه نفس هذه العبادة تكون سبب لسخط الله سبحانه وتعالى ودخول هذا الإنسان في جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. فانظر، قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله سبحانه وتعالى هنا أمرنا أن نعمل العمل الصالح، ومع العمل الصالح لا نشرك بعبادة الله سبحانه وتعالى أحدا. واسمع أخي الحبيب هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، من هم يا ترى؟ هل هو هامان؟ هل هو فرعون؟ هل هو قارون؟ لا، أول من تسعر بهم النار عالم وجواد وشهيد. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أعظم الأعمال: العلم والصدقة والجهاد، فما دونها من باب أولى. فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فيأتي الله سبحانه وتعالى بالعالم فيعرفه نعمه فيعرفها. يقول الله سبحانه وتعالى: علمتك فماذا عملت في نعمتي؟ فيقول العالم: تعلمت العلم وعلمته في سبيلك. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، وإنما تعلمت وعلمت ليقال، ليقال عالم، من أجل أن يقول الناس: هذا العالم، هذا الشيخ الكبير، هذا الدكتور، هذا كذا، هذا كذا. وقد قيل: أخذ حظه في الدنيا ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى بالجواد: صدق، رجل متصدق، إذا قلنا له: نريد بناء مسجد، نريد إطعام مساكين، نريد مال في سبيل الله، نريد مال في سبيل الله، فإذا به يعطي وينفق، ولكن للأسف نيته كانت سيئة وكان مرائيا. فيأتي به الله سبحانه وتعالى فيعرفه نعمه فيعرفها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ماذا عملت في نعمتي؟ فيقول: يا رب، أنفقت في سبيلك ابتغاء مرضاتك. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، وإنما أنفقت ليقال، جواد، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في جهنم. ثم يؤتى بالشهيد، قتل في المعركة، فيعرفه نعمه فيعرفها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ماذا عملت في نعمتي؟ فيقول: يا رب، قاتلت في سبيلك وابتغاء مرضاتك. فيقول الله سبحانه وتعالى: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع، وفي رواية ليقال جريء، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في جهنم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأل: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة. الرجل يقاتل حمية من أجل وطنه، من أجل أرضه، من أجل قبيلته، من أجل عشيرته، والرجل يقاتل شجاعة. أي ذلك في سبيل الله؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخبرنا بقاعدة هامة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا في سبيل أرض، ولا في سبيل وطن، ولا في سبيل قومية، ولا في سبيل وطنية، ولا في سبيل عرقية، وإنما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. غير ذلك ليس في سبيل الله سبحانه وتعالى. ضيع نفسه وقتل وضاع عمله. لماذا؟ لأنه كان مرائيا، لم يكن مخلصا. فاحذر أخي الحبيب. ولذلك قال بعض السلف: ما أسهل أن تصلي ركعتين، وما أصعب أن تخلص النية فيهما. فالإخلاص الإخلاص يا عباد الله. فإنه ربما يجتهد الإنسان في عمل كثير، ثم يأتي يوم القيامة ويقال له: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإليك أخي الحبيب هذه القصة، وهي قصة لرجل من السلف، وكان على علم وتقى، وكان يعمل خياطا يحيك الثياب. فإذا به يروي أنه اجتهد مرة في صنع ثوب، واجتهد واجتهد وتعب فيه وسهر فيه، واجتهد أن يخرج هذا الثوب ليس فيه عيب، وكان ينظر إليه، فإذا وجد عيبا إذا به يعيد ويصلح، ويجتهد أن يحسن حياكة هذا الثوب. فبعد أن انتهى من صناعته ذهب إلى البزاز، وهو صاحب البز أو بائع البز، أي بائع القماش، فذهب به بهذا الثوب لكي يبيعه. يقول: فإذا بالبزاز يخرج لي في هذا الثوب عيوبا لم أكن أراها. يعني هو اجتهد وتعب، ومع ذلك كانت هناك عيوب في هذا الثوب لم يكن يراها. يقول: فألقاه في وجهي وجلس يبكي. فأتاه أخ له وسأله: ما يبكيك؟ فقال: أخشى أننا نتعب في أعمال ونجتهد فيها ونسهر عليها، وقد يكون فيها عيب من العيوب ونحن لا ندري، فلا يتقبلها الله سبحانه وتعالى ويلقيها في وجهنا. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك أخي الحبيب، ما السبيل إلى تحقيق الإخلاص؟ هذا يكون معنا في اللقاء القادم بإذن الله. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.